بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الأسفار الدنيوية هدف الإنسان فيها قطع المسافات والوصول إلى ما حدده من مكان، وذلك بإعداد وسائل قطع المسافة، وهدفه الأهم فيها هو أن يقطع المسافات، بخلاف الرحلة إلى الدار الآخرة فإن ما يتعلق بقطع المسافة مضمون وليس من شغلك ولا لك به علاقة، فإنك ستقطع هذه المسافة وستصل إلى الدار الآخرة، فلا علاقة لك بوسيلة ذلك وأداته والتهيئة له وتكاليفه، فذلك كله مضمون. كأنك تركب سفينة متجهة في هذا الاتجاه، وتركب طائرة قد أقلعت وسارت إلى هذا الاتجاه بسرعة لا تتحكم أنت فيها، ولكنك تتحكم في السير في داخل الطائرة أو في داخل السفينة، والجلوس والاتكاء والقيام والقعود. وغير ذلك من الأمور التي تتحكم أنت فيها. لذلك فإن عمر الإنسان بدأ أولا من مسح الله جل جلاله لظهر آدم بيمينه في بطن نعمان وهو وادي عرفة، فأخرج الله من ظهر آدم ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك، خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك، خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: ها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كلهم شهدوا أنه ربهم. فأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وبعد ذلك كانت هذه الأرواح في السماء مع آدم عليه السلام في السماء الدنيا، في ليلة المعراج عندما استأذن جبريل على السماء الدنيا قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، والأسودة جمع سواد وهو الشخص، المقصود بالأسودة الأشخاص. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسم بنيه، نسمات بني آدم. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة إذا رأى كثرتهم ضحك، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة إذا رأى كثرتهم بكاء. وهذه الأرواح تنزل من السماء عندما يكون الجنين في بطن أمه وقد أمضى 4 أشهر، فيأتي الملك ويؤمر بنفخ الروح فيه، هي الروح المختصة به، وهذا النفخ مؤقت وهو العمر الدنيوي القصير ما بين النفخة والنزعة. فالروح نفخت في هذا الجسم ولكنها ستنزع منه، ولذلك أجل مسمى محدد، وذلك عند الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فتنزع هذه الروح من البدن عند نهاية العمر الدنيوي. وهذا العمر مجهول بالنسبة للإنسان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن يعرف العاقل أن الإنسان كتب له أجل محدد يبلغه، وأنه لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم، وأن من الناس من يموت طفلا قبل البلوغ، ومنهم من يموت شابا في أوج قوته ونشاطه، ومنهم من يموت كهلا، ومنهم من يبلغ الهرم، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سواه. ولهذا قال الله تعالى: وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون منكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى. وبعد ذلك كلف الإنسان بالتكاليف وأعطي مدة هي مدة إعفاء كالذي يقيم مشروعا جديدا يعطى مدة إعفاء لا يدفع فيها الضرائب حتى يتمكن ويقوى ثم بعد ذلك يبدأ دفع الضرائب. هذه المدة التي هي مدة الإعفاء هي ما قبل البلوغ. فإذا بلغ الإنسان بدأت أقلام الملائكة تكتب وانتهت مدة الإعفاء، فكان لا بد من استغلال هذا الوقت قبل الموت. وهو سائر في هذا الطريق إلى عمر آخر ينتظره، وهذا العمر هو عمر البرزخ، بينه وبين الدنيا برزخ، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، والبرزخ الحائل فهو مفصول عن أهل الدنيا. ولذلك قال السيوطي رحمه الله: ويسأل الغريق والمصلوب والحي عن رؤيته محجوب. الغريق يسأل وقد أكلته الحيتان، والمصلوب بين الناس يسأل والناس ينظرون إليه، ولكنهم محجوبون عن رؤية أمور الآخرة فلا يرون سؤال الملكين ولا يحسون بشيء من ذلك. وبعد ذلك هذا العمر الطويل بعده عمر آخر وهو عمر القيام، ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا نوم ولا استراحة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ما فيه إلا القيام، ليس فيه راحة ولا جلوس ولا اتكاء ولا إعذار، لا يستطيع الإنسان أن يقضي فيه أي حاجة، كله قيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا يوم العرض على الله جل جلاله فوق الساهرة، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يبرزون للباري جل جلاله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا معنى البروز، يخرجون من ديارهم ويخرجون من قبورهم ويخرجون من ملابسهم ويخرجون من وظائفهم ويخرجون من شهاداتهم ويخرجون من مقاماتهم الاجتماعية، ليس لهم ألقاب ولا أنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ليس فيهم رئيس ولا وزير ولا دكتور ولا مهندس، ذلك الوقت قد برزوا لله الواحد القهار. وهذا البروز خروج من كل ذلك، من كل ما خولهم الله، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات، وفي لفظ: وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. فهذا اليوم الذي أنتم فيه هو يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، عندما ينادي المنادي في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينصرون. وطريقة خروجهم بينها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الصحيح: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إنكم ملاقوا الله حفاة لا تنتعلون أي نعل، عراة لا تلبسون أي ملابس، مشاة لا تركبون أي ركوب، غرلا غير مختونين كما خلقتم، كما خرجتم من بطون أمهاتكم من غير تغيير. إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم يأتون كالفراش المبذوذ وكالجراد المنتشر، وأن حشرهم إليهم متضمن لأولهم وآخرهم جميعا، ولذلك يتداركون جميعا، تتدارك الأمم السابقة التي مضى عليها ملايين السنين وقد أكلت التراب جثثها تعود اليوم، ويعود معها الذي مات بالأمس والذي مات اليوم والذي نفق بالصور وهو حي، كأنهم ولدوا في وقت واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فلا كبيرة ولا صغيرة ولا أبا ولا جد ولا ابن ولا حفيد، هم جميعا قاموا، كل فرد منهم مسؤوليته خاصة عن نفسه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فتتقطع الأنساب والعلائق بينهم، فذلك اليوم لا ليس فيه خلة ولا شفاعة، ليس فيه بيع ولا خلة ولا شفاعة. ليس فيه بيع معناه لا افتداء، لا يمكن أن يفتدي الإنسان نفسه حتى لو بذل ما في الأرض جميعا. وليس فيه خلة، علاقة وصحبة بينه وبين أي أحد، ولا شفاعة ففي ذلك الوقت قبل العرض على الله سبحانه وتعالى وقبل الحكم بين الناس، لا يمكن أن تكون الشفاعة إلا الشفاعة الكبرى بالخروج من الموقف إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم بعد ذلك تأتي الشفاعات، منها الشفاعة من استحق دخول النار بمعصيته وهو على إيمان أن لا يدخلها، ومنها الشفاعة لمن دخل النار بعصيانه ومعه شيء من الإيمان أن يخرج منها، ومنها الشفاعة لأصحاب الحقوق الذين عليهم حقوق لبعض الآدميين في أن يسامحوهم، ومنها شفاعة الجبار جل جلاله لما انتهت شفاعات الشافعين قال الله تعالى لملائكته انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيحث الجبار جل جلاله بيمينه ثلاث حثيات من النار يخرجهم منها وقد اسودوا وامتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيؤمر بهم إلى الجنة. وبعد ذلك العمر الأبدي السرمدي إما إلى جنة وإما إلى نار، فأهل الجنة إذا وصلوا إليها نسوا كل ما سبق، فكل ما مر عليهم من الأذية والأمراض والأسقام والفقر والمذلة والهوان والجوع والامتهان وغير ذلك يزول بالكلية كأنهم ما ذاقوه قط ولا مر بهم. وأهل النار أيضا ينسون كل ما مر بهم من الملذات والشهوات، فهم في غاية المذلة والهوان وسوء العذاب عائدا بالله من ذلك. ولذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا من أهل الكفر، فيصبغ صبوة واحدة في النار، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا من أهل الإيمان، فيصبغ صبوة واحدة في الجنة، فيقال يا عبد الله أرأيت شرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه في خطبته واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. وإذا عرفنا أن هذا الطريق حتمي وأننا سائرون فيه، وأن مؤنة الانتقال ومؤنة السفر قد حملت عنا، لو نمنا فسنصل، لو تفرغنا فسنصل، إذا عرفنا ذلك كان لزاما علينا أن نعرف واجباتنا في هذا الطريق. فنحن هنا غرباء في هذه الدار، لسنا من أهلها حقيقة، جيء بنا إلى الأرض لمهمتين المهمة الأولى لنعمرها وقد خلق الله لنا ما فيها جميعا وجعلنا خلفاء فيها وسهل لنا كل وسائل العيش الكريم فيها وحذرنا من كل ما يضر بنا وشرع لنا كل ما ينفعنا وشرع لنا التعاون على البر والتقوى وحذرنا من الظلم وجعله محرما بيننا وعلمنا ما فرض علينا ثم بعد ذلك جعل لنا نواميس لهذا الكون نكتشف فيها ما في هذه الأرض من المعادن وما فيها من الخيرات وما يمكن أن يقع فيها من البنايات ومن الزروع ومن النباتات النافعة ومن الخيرات كلها هيأ لنا ذلك. ثم المهمة الثانية هي تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان أنه قد حددت له تشيرة وسافر إلى الصين ووصل وعرف أن تشيرة تنتهي في اليوم الفلاني من هذا الشهر، إذا نام في الفندق ولم يخرج لقضاء ما جاء من أجله هل يعتبر رشيدا؟ قد أضاع عمره بغير طائل وبذلك سيندم غاية الندم، لأنه جاء بتكاليف وتكلف عناء السفر والتعب ووصل إلى ديار بعيدة وجاء لمهمة محددة ففشل في مهمته ولم يؤدها. سفرنا وشقتنا أبعد، تصوروا البعد الكبير الكبير بين هذه النقطة التي تعيشون فيها الآن وهي الأرض وبين الفردوس الأعلى من الجنة، بون شاسع والسفر بعيد جدا. فالجنة فوق السماوات والفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن جل جلاله، وهذه الأرض بعيدة غاية البعد، فما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، والسماوات السبع في الكرسي كدراهم نذرتها في ترس، والكرسي في العرش كحلقة في فلات، وحملة العرش من الملائكة الكرام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما بين شحمة أذن أحدهم وظلفه مسيرة 500 عام، مجرد ما بين شحمة أذنه وظلفه مسيرة 500 عام. ولذلك قال الله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا اليوم يرفع إليه الأمر ويرجع في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، معناها 500 سنة صعودا و500 رجوعا. وذلك علمه سبحانه وتعالى، ولهذا في كل يوم من أيام الدنيا هو في شأن سبحانه وتعالى، يرفع إليه الأمر ويرفع العدل ويخفضه. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشفت حجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصرها من خلقه. سبحات وجهه أنوار وجهه جل شأنه سبحانه وتعالى. وبذلك يعلم الإنسان أنه قد مكن له وأنه سائر في طريق قد حدد، فلذلك عليه أن يجتهد في الأولويات وأن يبدأ بالأولى فالأولى وأن لا يضيع العمر. فرأس مالك في هذا السفر إلى الدار الآخرة ما هو؟ رأس مالك هو عمره، قبل أن تقبض منك هذه الروح وقد نفقت فيك، هذا هو رأس المال. إذا ضيعته فلا طمع لك في الربح أبدا، ولذلك كل الناس سيندمون يوم القيامة. فالمسير يندم على أصل إساءته، والمحسن يندم على أن لا يكون زادا، كلهم يندم. وإدراكك لأن هذا العمر هو رأس مالك مقتض منك لأن تتدارك دقائقه وثوانيه، وأن تحاول بقدر جهدك أن لا يمضي وقت منه إلا وقد تقربت فيه إلى ربك وثقلت فيه كفة موازين حسناتك، واشتغلت أولا بالأهم وهو الواجبات، ثم بعدها بالسنن والمندوبات، وهكذا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وبذلك تبتعد تمام الابتعاد عن كل ما حرم الله عليك، ولا يمكن أن تبدأ هذا المشوار وتحققه إلا بعد معرفتك للواجبات والسنن والمندوبات والمحرمات والمكروهات وخلاف الأولى. فبداية ذلك العمل وهو العلم، وهو سابق على العمل، كما قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولذلك لا بد أن تتعلم ما أمرك الله به، ثم بعد ذلك لا بد أن تبادر لتوطين نفسك على الاستسلام لحكم الله. ولذلك تعالوا بنا في جلستنا هذه قبل غروب الشمس يوم الجمعة أن نتعاهد على أن نوطن أنفسنا على الاستسلام لحكم ربنا جل جلاله، وأن أي خطاب جاءنا من ربنا فمرحبا به وأهلا، ونحن مبادرون إليه نقول سمعنا وأطعنا. والذي يوطن نفسه على ذلك ويستسلم لأمر الله أيا كان هذا الأمر ويكون من المبادرين إليه، يوفقه الله سبحانه وتعالى ويهديه للقربات التي ترجح كفة الحسنات، ويتقبل الله منه ما لم يعمل على أساس نيته، فنية المؤمن أبلغ من عمله. وأهل الله سبحانه وتعالى المشتغلون بالله جل جلاله الذين لا يشغلهم عنه ما سواه عرفوا الله وأحبوه، وعرفوا أنه الذي يستحق أن يحب ويستحق أن يطاع ويستحق أن يعبد ويستحق أن يحمد، وأنه هو أهل الثناء والمجد، وأن كل من سواه مضيعة للوقت لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يغني عنك من الله شيئا، واشتغالك به حقيقة ضياع. لكن اشتغالك بالله جل جلاله ومراقبتك لأوامره ونواهيه وسعيك للتقرب منه هذا الربح الحقيقي، لأنه إذا رضي الله عنك والله لا يضرك ما سوى ذلك، لو سخطت الخلائق جميعا عليك لما ضرك ذلك. إبراهيم عليه السلام لما سخط عليه الخلائق أبوه والأقربون ومن سواهم وأوقدوا له نارا عظيمة ورموه في النار، عندما رضي الله عنه ما ضره ذلك شيئا، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين. من كان الله معه لا يضره مخالفة الخلائق جميعا. ولذلك قل صادقا بقلب حاضر: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الحب فالكل هين، وكل الذي فقد ترام تراب. وتذكر كذلك قول العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليهما: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأقوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وكذلك تذكروا قول العلامة المختار بن بونة رحمة الله عليهما: للسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان حميتهم خطر. ولله فضل لا يزال ومن ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن مسر. إلهي من الخمسة التي في اتباعها هلاك وعام الله بخمستك الأخرى. فاشتغالنا بالله سبحانه وتعالى وإقبالنا عليه هو الرشد بعينه، وجعلنا رضوان الله نصب أعيننا وحرصنا عليه سيقتضي، حتى لو كنت حريصا على رضا المخلوقين إذا أردت رضاهم فأرض الله فسيرضي الله عنك المخلوقين. فإذا طلبت رضا المخلوقين بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك المخلوقين، وإذا طلبت رضا الله جل جلاله بسخط المخلوقين رضي الله عنك وأرضى عنك المخلوقين. ومع ذلك الأفضل لك ألا تبالي برضا المخلوقين وسخطهم إلا وفق شرع الله، فإذا كان رضا الله مقتضي منك الحرص على رضاهم وأداء الحق إليهم فأدي الحق إليهم وأرضهم، وإذا كان رضا الله مقتضي منك إسخاطهم وإغضابهم فلا بد من اتباع شرع الله، فهو مقدم على كل ما سواه. وبذلك تعلم أنك في هذه في هذا الطريق لا بد أن ترتب أولوياتك وأن تبدأ أولا بتعلم ما ينفعك، ثم بعد ذلك بتغطية نفسك به وإقناعها به وتربيتها عليه. كثير من الناس تعلموا بعض المحرمات وبعض المأمورات، عرفوا بعض النواهي والأوامر، ويسهل عليهم ارتكاب بعض المأمورات لأنها مخالفة لهواهم موافقة لهواهم، ويصعب عليهم ترك بعض المنهيات لأنها مخالفة لهواهم، والسبب أنهم لم يربوا أنفسهم ولم يزكوها. من أراد تربية نفسه وتزكيتها في هذا الطريق وفي هذا الوقت القصير ماذا يعمل؟ لا بد أن ينظر إلى كل ما سخط الله وكل ما يكرهه الله فيجعله في خانة المكروهات من عاطفته، وأن يجعل كل ما أحبه الله في مكان المحبة من عاطفته. فأنت تكره الحيات والعقارب والتنانين والسباع والروائح الكريهة والأوساخ، هل يستطيع أحد منكم أن ينام في غرفة فيها أسد يزار أو فيها عدد من الأفاعي والعقارب؟ لا يستطيع ذلك، فسيسعى للتخلص منها والهرب عنها والنجاة منها. ما يسخط الله جل جلاله من الأفعال والأقوال والأعمال والعقائد والنيات أعظم خطرا عليك من السباع والتنانين والحيات والعقارب، كما تفر من الروائح الكريهة، وكما تفر من ذوات السموم، وكما تفر من الأقدار والأوساخ. اعلم أنها أقل ضررا عليك بكثير من كبائر الإثم والفواحش ومن كل ما يسخط الله جل جلاله. فاجعل هذه الكبائر في نفس المكان الذي جعلت فيه الأسد والنمر والحية والعقرب على تفاوتها. اكره معاصي الله كراهة شديدة وفر منها، فإذا خلوت بها لم تنم ولم تسترح، كأنك خلوت بحية في الغرفة التي أنت فيها أو بعقارب فيها، فلا تنام ولا تهدأ. إذا خلوت بمحارم الله تصور أن خطرها عليك أعظم من خطر الأسد والدب والنمر، ففر منها فرارا شديدا. تعود على أن كل ما يرضي الله من الطاعات في مكان المحبة منك فتتعلق به نفسك، ليكن أحب شيء تسمعه إليك نداء الصلاة لأنه موعد مع ربك جل جلاله، وإذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح بادرت إلى إجابة هذا النداء، فهو أحب شيء تسمع أحب نداء إليك تسمعه. اجعل الصلاة قرة عين لك وراحة لك من هموم الدنيا، كما كان رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وكان أصحابه يصفونه يقولون كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. إذا حزبه أمر أي شغله وأهمه بادر إلى الصلاة. وكذلك هذا القرآن الكريم حبل الله المتين وصراطه المستقيم لا بد أن يكون نصب عينك دائما، وأن يكون أنيسك في غربتك ووحشتك، اجعله أنيسك دائما. فهذا القرآن أنيس لكثير من أصحاب القبور في قبورهم، لأنهم صحبوه بالنهار وفي الليل فطبقوه بالنهار وسهروا عليه بالليل، فكان أنيسا لهم وشفيعا لهم. يأتي تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه. حاول أن يكون هذا القرآن أنيسا لك، تدبره وفكر فيه، أحبه حبا شديدا لأنه كلام الله الذي تحبه، تعلق بفهمه وعمله والعمل به وتطبيقه، تعلق ببركته ونمائه وخيره عليك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. افرح به واستبشر به أكثر من استبشارك بليل الدرجات العلى في الامتحانات أو الشهادات العليا أو الوظائف أو أي أمر دنيوي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في قراءة رويس عن يعقوب وهو تاسع القراء العشرة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. قل بفضل الله وهو القرآن وبرحمته أي السنة فبذلك فليفرحوا، هذا الذي يقتضي منك فرحا. حاول يا أخي أن تجعل هذا القرآن أنيسك، أن تأنس به. إذا خلوت لن تجد وحشة من الناس ولن تجد وحشة من الانقطاع عنهم ما دام القرآن معك. إذا سجنت فلا ضير عليك في السجن ما دام القرآن أنيسك في وحدتك وغربتك. اجعله أنيسك ليكون أنيسك أيضا في قبرك، فاجعله معك دائما. واحذر أن تكون من قوم يقرؤون القرآن والقرآن ويلعنهم، فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنهم. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية عامرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تزجر بي. حاول أن يكون القرآن شاهدا لك وشافعا لك، وأن لا يكون ماحلا مصدقا عليك. حاول أخي أن يكون تفكيرك لله، وأن تكون محبتك لله، وأن يكون بغضك في ذات الله، أن لا تحب إلا من يحب الله ويحبه الله، وأن لا تبغض إلا من يبغض الله ويبغضه الله، وأن يكون تفكيرك دائما مربوطا بما يقربك من الله ويزيدك إيمانا ويقينا وصلاحا. حاول دائما أن يكون يومك خيرا من أمسك، وأن يكون غدك خيرا من يومك، وذلك بالتقرب بالازدياد من الطاعات. كثير من الناس لا يرى ما يحصل لباطنه عندما يزداد من الطاعات. بمجرد أن تزيد من الطاعات فتقوم لله قيام الليل، أو تقرأ ختمة للقرآن، أو تجلس جلسة ذكر، أو تحضر موعظة ودرسا، أو تمشي إلى مسجد، أو تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح وسبحان الله وبحمده 100 مرة في العشية، أو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 في الصباح و100 في العشية، أثر ذلك على قلبك وصفاء باطنك وإنارة وإشراق بصيرتك أثر لا يتصور. ثباتك على الحق وتجنيبك للمشكلات والفتن والأهواء، كل ذلك يعينك عليه الازدياد من الطاعات، فبادر إليها قبل فوات الأوان. حاول يا أخي أن تكون من الذاكرين الله كثيرا. حاول أن تكون من الذين يتركون أثرا في هذه الحياة الدنيا، فالناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، فحاول أن تكون من أهل النفع الذين يتركون أثرا وراءهم. فالذي يولد ميلادا طبيعيا ويعيش حياة طبيعية ويموت موتا طبيعيا ولا يترك أثرا وراءه بهذه الحياة الدنيا، هل يستحق أن يكون خليفة في الأرض؟ هذا ينسى، لا يبقى له شيء يذكر به، وإنما يبقى الأثر الصالح للذين قدموا لأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. هؤلاء تركوا آثارا بعدهم تدل عليهم، حتى لو انقطعت أعمالهم وماتوا فأعمالهم هذه مستمرة غادية رائحة عليهم لا تنقطع. حاول أن تكون من المرابطين. فالرباط رباطان: رباط شهاد، وهو حماية ثغر من ثغور الإسلام والدفاع عنه بأي وسيلة من الوسائل، تسعى لتطهير المسجد الأقصى، تسعى لتأييد المجاهدين فيه، تسعى لتأييد المرابطين فيه، تجمع لهم مالا، تشاركهم برأي، تحاول أن تؤيدهم بأي أمر. هذا رباط الجهاد. الرباط الثاني رباط سهل: كل إنسان لو كان امرأة، لو كان صغيرا، لو كان مشغولا، يمكن أن يشارك فيه، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة القطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا الرباط قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. يجرى عليه عمله، معناه إذا جاء وقت الأذان كتب في المصلين، وإذا جاء رمضان كتب في الصائمين المعتكفين، وإذا جاء وقت الحج كتب في الحجاج أو المعتمرين، وإذا جاء وقت الصدقة أو الزكاة كتب في المزكين، وإذا جاء وقت قيام الليل كتب في القائمين، وهكذا. فهذا يجرى عليه عمله. ويأمن الفتان، معناه ينجو من فتنة القبر، لا يسأله الملكان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ أو إذا سأله ثبت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الطريق علينا أن نعلم أن أبواب الخير فيه كثيرة، وأن التنافس فيه إنما هو في أن تكون لك، أن يكون لك إسهام في كل باب من أبواب الخير. أبواب الجنة تنتظرك وهي ثمانية، كل باب لنوع من أنواع الأعمال الصالحة، فحاول أن يكون اسمك في كل باب، في لائحة كل باب من الأبواب. باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، هو لأهل الصيام. باب الصلاة، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الصلة، كلها أبواب الجنة. حاول أن يكتب اسمك في لائحة كل باب من الأبواب، كما قال أبو بكر الصديق: ما على من دعي من جميع تلك الأبواب من بس؟ قال: نعم، إني لأعرف ما تكون منه. حرصك على أن تكون من أولياء الله، ومن المقربين، ومن المنتجين المثمرين، ومن المستخلفين في الأرض، ومن القائمين بأمر الله، ومن المدافعين عن شرع الله، ومن من أهل العدل والصدق في هذه الأرض، ومن من أهل نصرة المظلومين، ومن أهل نفع المستضعفين. هذا كله يجعلك من المقربين الفائزين، ويجعلك من الناجحين في ذلك الامتحان العظيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما علمت منها وما لم أعلم، وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعلني وإياكم من الفائزين يوم العرض عليه، وأن يرزقني وإياكم الثبات عند النزع والأمن تحت اللحد والتوفيق عند السؤال، وأن يجعلني وإياكم ممن استغل عمره فيما يجيه بين يدي الله، وأن يجعلني وإياكم من المضعفين الذين يضاعف الله حسناتهم في ميزانهم، وأن يجعلني وإياكم من المقربين، وأن يجعلني وإياكم ممن سبقت لهم العناية من الله جل جلاله، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. اللهم أحلل علينا في مجلسنا على رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم أرضنا أجمعين وارض عنا. اللهم هؤلاء عبادك وإمامك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم نجهم أجمعين من النار، وارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقهم أجمعين جوار رسولك صلى الله عليه وسلم ومرافقته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كرومهم وانقذ جناتهم. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وعلم جهالهم وأغن فقراءهم ويسر أمورهم واقض ديونهم. اللهم يسر لهم كل عسير. اللهم لا تخرج أحد منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وحذرته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم نجح طلابنا ووفقهم وسددهم وفوقهم وأصلح لهم دينهم ودنياهم ويسر لهم كل عسير. اللهم ألهم من قلوبهم وأصلح ذات بينهم ويسرهم باليسرى وكل نواصيهم من البر والتقوى، واجعلهم أجمعين هداك المهديين غير ضالين ولا مضلين، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أقوالهم أجمعين ويسر أمورهم واشرح صدورهم واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وأغنهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. اللهم أصلح لهم دينهم ودنياهم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.